الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رضي الله عنه وأرضاه في كتابه الماتع: أيها الولد، نفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين، آمين. والرابع مما تدع ألا تقبل شيئا من عطاء الأمراء وهداياهم، وإن علمت إنها من الحلال. عطايا الأمراء استجلاب للقلوب، فإذا استجلب قلب العالم ضاعت الدنيا. ومن هنا إياك وعطايا الملوك. هو لا يقول أن عطايا الملوك حلال حرام، استغفر الله، هو يقول حاذر، ويقول إيه؟ هاد تحاكم، هدية بين الطالب والشيخ ليس منها مصلحة، الشيخ يعطي الطالب هدية ليس منها مصلحة، لكن الجار يعطي جار هدية ليس منها مصلحة إلا الحب والود، لكن صديق يعطي صديق هدية ليس منها مصلحة، لكن العامل يعطي رئيس هدية هو يريد مصلحة. فأنا العامل يعطيني هدايا، إذا غاب يوم أنا لا أستطيع أن أشتكيه لأنه أعطاني هدية. فإذا الحاكم أعطانا هداياه وهي المال الكثير، لا نستطيع أن نأمره بالمعروف وننهاه عن هذه المشكلة. لكن ليس بأن عطايا السلطان أموال حرام، استغفر الله، استغفر الله. كان الإمام الشافعي رضي الله عنه وارضاه إذا خرج من مكة جاء بمال كثير ووقف على بابها ووزعه كله. ليه مولانا؟ قال: خرجت منها بلا مال وأعود إليها بلا مال. ده نوع من أنواع الزهد العجيب. فعطايا السلطان إن كانت خالصة حلال، لكن الخشية ليس من السلطان، السلطان عادته يعطي، الخشية من العالم. فالأصل أنه لا يأخذ، الأصل أنه إيه؟ لا، لأنه لو أخذ كان ذلك صارفا له عن الأمر بالمعروف والنهي عن منها. هو كده أنا أعطيك أموال وأعطيك هدايا، أنت لا تستطيع أن تستخرج لي خطأ، أخشى أن الشيخ يغضب، الشيخ يعطينا، الشيخ يطعمنا، الشيخ يعطينا مال، الشيخ الشيخ الشيخ، هذه العطايا تجعل حائل بينك وبين الشيخ، لكن لا يوجد مصلحة بينك وبين الشيخ، خلاص تأخذ وهو يأخذ، أنت تأكل وهو يأكل، الأمر في سعة، ما لم يكن هناك مصادر قوة. قول يا ابني. أبو حنيفة قال: استفد من السلطان ولا تصحبه. اجعل أنت تستفيد من السلطان. نحن نريد تصريح يعطي السلطان، نحن نريد السفر يعطي التأشير السلطان، نحن نحتاج السلطان في كل شيء، لكن كن قريب، لا تكن قريبا منه. فالخطأ مع السلطان عقاب شديد، وعطايا السلطان تأثيرها أشد. قول يا سيدي. لأن الطمع منهم يفسد الدين. الطمع يفسد الدين. أنا إذا قابلت رئيس الجمهورية أول حاجة أقول له: سلم عليه، الله يكرمك، أنا أريد قطعة أرض كبيرة في التجمع التاسع. ليه مولانا؟ علشان الشيخ يريد أن يبني حديقة كبيرة. يا مولانا أنت أهل الزهد وأهل الورع، الحديقة ليست لي حتى يأتي طلاب العلم ويلعبون ويمرحون وينصرفون. نستطيع أن نجعل الحلال حرام والحرام حلال، فهمت؟ لكن أنا إن قابلنا السلطان نقول لو نحن نريدك أن تتقي الله صعب، نريدك أن لا تفعل حرام صعب، للعطايا تجعلك لا تستطيع أن تتكلم، فهمت؟ الناصح الأمين وجوده عزيز، ومن هنا الدنيا لا تتقدم إلى الأمام بل تعود إلى الخلف بكثير. لكن أبو حنيفة قال: استفيد لكن لا تكن قريب. استفيد، الفائدة تعمك. هو نحن الآن نجلس ببركة السلطان، من الممكن يأتي السلطان ويلغي هذه الأماكن، لكن أنت لا تفعل معه مشكلة، إذن هو يعطيك تصريح، اجلس تذهب إلى الأزهر، لو في مشاكل مع السلطان لا نذهب إلى الأزهر. طب ولماذا نحن نعلم الطلاب ونستفيد من العلم ونعبد الله كما نشاء؟ لكن لو أنت قريب من السلطان وظهرت أخطاؤك للسلطان كان بطشه أشد. شوف الفكرة، استفيد من السلطان دون أن تكون قريبا من الإيه، فأنت مستفيد بخيره بعيد عن عقابه. يريد يكون منهج حياتك، هذا منهج حياتك دائما، القرب حجاب. هات يا شباب، حد يجيب يا شباب، هات هات يا ابني. أنتم ده تايلندي، تايلندي تايلندي ده مش معنا. تايلندي لسه بقول لك تايلندي، يقول لك لا أنا فطاني خلاص. فهي أي حاجة تايلندي فطاني. يلا يا أهل الله، هات يا ابني يا شاي ولا قهوة، ده قهوة عصير قصب. أخبر الله بتكذبي في حضرة الشيخ، عصير قهوة عايش كويس. هم كل الاسماء إيمان دي استغفر الله كلهم متعبات، كله متعب. حتى إيمان البحر درويش صار متعب، دخل في انتخابات الموسيقى وحصل مشاكل مع هاني شاكر. كله حتى العلماء اختلفوا في حقيقة الإيمان، العمل شرط كمال ولا شرط صحة؟ صح. واختلفوا في من قال أنا مؤمن إن شاء الله. كل الإيمان ده عمل لنا مشاكل يا سيدي. قول يا ابني، لكن مشاكل طيبة يعني. قول يا سيدي. مشكلة اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ ما سلا. اسمها كده ما سلا. يقول لك ما سلا سوسة. ما سلا يعني ايه؟ سوسة، المشكلة صعبة. فهمت يا ابني؟ سوسة يعني سوسة، قول سوسة. سوسة. أجيب لك وفاء خلال زبطك. لا بس كويس. وفعنا عرفها من 5 سنين لا لا كشرت عن أنيابها، لا ويقول لنا ويعمل لنا كشرت عن أنيابها. هم النساء كده شوفوها على طول يقولوا لنا أن الشيخ بس يعني خلى الموضوع بهزار وضعك كده استعداد تقاتل. سبحان الله. قول يا ابني قول. حاضر استوفاء، حاضر حاضر. قول لنا عضو في البيت. المرأة مرأة ايه وبتنجلي مرأة ايه بس. يقول لك حقوق المرأة، أين حقوق الرجل؟ أين حقوق الرجل؟ الرجل صار نعم. لا مش احنا ناس متواضعين، نحن نؤمن بقضاء الله وقدره، فرضينا أن المرأة تظلمنا ونحن لا نعترض. رضينا الحساب يوم القيامة رضينا. النساء يا ابني لا يهينهن الا لئيم ولا يكرمهم الا ايه الا كريم. ده وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء ايه. معلش معلش الرسول بيقول، لكن يعني برضه ربنا يا رب يكرمنا ويكرمنا. قول يا سيدي بيضحك معاك يا وفاء، احنا بنهزر معاك ما تزعليش. ست وفاء ست طيبه لكن شديده جدا. قوة النساء تتمركز في الأظافر وفي البكاء. إن تقوى تتعامل في الأظافر، وإن تهزم تبكي. وأظافر النساء لا يقوى عليها أحد، وبكاء النساء مستحيل مستحيل أن يراه عاقل إلا ورق قلبه لبكاء النساء. صعب صعب صعب أوي. اطلع برا اطلع برا ورا. قول يا ابني، حط صورته صوره وحط على النت، قول هذا الولد سليم. يعني اكتب اي كلمه في النص. قول الشيخ يحرمه من حضور الدرس 10 مرات لانه يتعامل مع النساء بتعامل غير لائق. خلاص واكتب ان هذا تحرش لفظي عشان يتقبض عليه. قول يا ابني قول ربنا يهديك. لأنه يتولد منه المداهنة ومراعاة جانبهم والموافقة في صلبهم. شوف المداهنة هذا حرام. لا لكن لكن خلاص فتحنا باب المداهنة. هذا الأمر ممكن مستحيل إلا إذا إلا إذا دخل إيه دخل الشيطان. أدي معنى المداهنة المراوغة. متى تكون الخمر حلال؟ يا مولانا الخمر حرام إلا إذا شربها وهو لا يعلم أنها خمر. يعني إيه مولانا؟ يعني نضع له الخمر ولا نقول أنه خمر فيشرب دون أن يشعر فصار الشرب إياه حلالا. أدي مداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تضعف فيجعلونك تضعف. لا يا مولانا، الإسلام واحد، الإسلام واحد. ومن هنا الشيخ يحذر من أن يذوق الإنسان عطايا السلطان، فإن منعت يا سبحان الله السلب بعد العطاء صعب. هذا كله فساد في الدين، وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم وانتفعت من دنياهم أحببتم، ومن أحب أحدا يحب طول عمره وبقاءه بالضرورة. أنا علاقتي طيبة بالسلطان أريده أن يظل مدى الحياة، طب السلطان ظالم ليس لي علاقة، ما دام السلطان معي جيد خلاص. فهمتم؟ يا ريت تحفظ، القرب حجاب، القرب حجاب يجعلك لا ترى العيوب. وهذا كلنا نقع فيه، الإنسان لا يرى عيب إلا عيب العدو. لكن أنت تحب الشيخ لا ترى عيوبه، الشيخ يحب الطلاب لا يرى عيوبهم، صار في كراهية العيب يظهر. أنت تحب زوجتك ما فيش عيوب، فجأة حصل مشكلة هنا ظهرت العيوب. طيب هذه العيوب ألم نقف عليها من الماضي؟ نقف، لكن لماذا ظهرت؟ ظهرت في موطن العداء. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر، اتقي الحليم إذا غضب. لكن اثنين رحم الله امرأ أهدى إلي عيوب، ده كلام سيدنا عمر في وقت السراء ليس الضراء. لكن إذا خاصم هذا الخوف، إذا خاصم فقر هو ده، تجد هو عالم لكن عندما يستقل يذكر عيوب شيخه، خطأ خطأ. هو متزوج لا يتكلم عن الزوجة، لكن عندما طلقت صار يحكي عيوب فيها كتب وقصائد وأشعار، خطأ. إذا خاصم فقر علامة منها المنافق، فإن خاصم خلاص سلام عليكم. دون أن نحكي أمورا كنا نستيها كنا نسترها. لذلك رئيس الجمهورية دخل السجن، من كان يقوى على محاربته وهو قوي يفعل ما يشاء، لكن من كان جبانا وهو قوي رجاء ألا يتكلم وهو ضعيف، فليس من أخلاق الناس. كان في وزير للداخلية زمان اسمه زكي بدر، هذا كان وزير شديد، وكان يعني السياسة لها أحكام، وكان لا أحد يتكلم في عهده لأنه كان قوي. عندما يعني عزل من منصبه صار الكتاب في الجرائد يكتبون وكان يفعل ثم ذهبوا إلى الشيخ إسماعيل صادق العلوي وقالوا له ما رأيك فيه؟ فقال في الجريدة رجل لم أتكلم عنه وهو قوي فلا أتكلم عنه وهو ضعيف. يا سلام، ده كلام الشيخ إسماعيل صادق العلوي، قال وهو قوي نحن لم نتكلم في حقه لا بخير ولا بشر. فإذا عزل لم تكن قويا على مواجهته وهو قوي، استحي أن تواجهه وهو إيه؟ وهو ضعيف. فهمت يا ابني؟ دي أخلاق العلماء. يا سيدة الفاضلة، ده ما كانش نقد، دي شتايم، ده عمل، ده ظالم، ده مش عارف، ده مش نقد. لا مش نقد. أنا مش معترض على كلامي، بس هذا ليس نقد، ده تجريح. حضرتك مديرة المدرسة، أنا ما بتكلمش. أول ما خرجت من المدرسة دي كانت بتضرب العيال وكانت بتاخد فلوس من المدرسين إتاوة وكانت. لماذا هذا الكلام لم يظهر وهي قوية؟ لما عزلت من المدرسة يظهر. وبعدين دي فلسفة، هذا الكلام ليس قرآن وليس سنة، لكن مفيد ولا غير مفيد؟ لا مفيد. إن تقوى جواجه، إن أنت جبان خلاص اترك الأمر، لكن أنا أقوى في أحيان وأضعف في أحيان ما ينفعش. وعشان كده المثل يا الله إذا وقع العجل كسرت إيه سكاكينه. يعني من الذي يذبح البقرة؟ أنا. خلاص أدخل الآن والبقرة تقف، كتفها واجعلها تجلس على الأرض، فإذا قمت أنا بأن أوقعها على الأرض 1000 واحد يأتي بالسكين. ليه؟ صار ذبحها إيها سهلا. لا يا ستي، اللي عايز يذبح يذبح والبقرة إيها قوية. فهمتي؟ هيجي الكلام، هيجي ده معنى الكلام. وفي محبة الظالم إرادة الظلم على عباد الله تعالى. أنا أخذت هدايا، فإذا كان هذا الحاكم ظالم أنا سأتغاضى. إنه يفعل كذا، معلش معلش، بكرة ربنا يهديه إن شاء الله الخير جاي. كده أي حاجة تسويف. ليه؟ لأن محبته في قلبي، لأن الأموال جعلتني أحب الدنيا، وحب الدنيا رأس كل ضلالة. قول يا ابن السيد عبد الحميد فوق. يلا قول. في محبة بقاء الظالم إرادة الظلم على عباد الله تعالى، وإرادة خراب العالم. إرادة الظلم ومحبة الظلم وخراب العالم. لذلك آخر آية الله وصلنا إياها، وهم لاهيها لا يظلمون. ستة. احنا عايزين نخلص النهارده ورقه واحده. معك الخير كله يا ابني. قول. هو في دعاء، انا عايز اخلص النهارده عشان المره الجايه موريس. في دعاء، في دعاء. يلا. فاي شيء يكون اضر من هذا على الدين والعاقبه؟ واياك اياك ان تخدع باستهواء الشياطين او قول بعض الناس لك بان الافضل والاولى أن تأخذ الدينار والدرهم منهم وتفرقها بين الفقراء، بين الفقراء والمساكين. لأنك لو قبلت الهدية حتى ولو أعطيتها لغيرك لقد شربت السم. بداية السقوط في الهاوية بخطوة. بداية السقوط في الهاوية إيها خطوة. قول يا سيدي. فإنهم ينفقون في الفسق والمعصية، وإنفاقك على ضعفاء الناس خير من إنفاقهم. يعني أنت كعالم تنفق بقدر المستطاع ولا تأخذ من السلطان، السلطان الظالم، مالا حتى لا تكون ظالما مثله. لكن السلطان العادل عادي، كانوا يأخذون من عمر بن عبد العزيز. لكن هذه الأمور قواعد عامة، وكل إنسان يفعل ما يريد. أنا في المسجد مثلا جاء رجل وأعطاني هدية، من هذا الرجل؟ لا، راجل مصلي عاد، خذها، ليس من ورائه مشاكل. لكن مثلا يعني جاء عضو مجلس الشعب وأعطاني هدية، الناس تغضب إذا رأتني آخذ منه تغضب. ليه؟ أيوة، إداله هدية، أعطاه هدية حتى يفعل له دعاية و و و فإن رفضنا هداياه كان ذلك إياه أفضل. أنا أقول على سبيل المثال، لكن أنا شخصيا أي واحد يجيب هدية أنا موافق، سلطان غير السلطان أنا موافق، إيش مشكلة؟ خلاص. قول يا ابني. فإن اللعين قد قطع أعناق كثير من الناس بهذه الوسوسة، وقد ذكرناه في إحياء اللعين. اللعين الشيطان، أي الشيطان يفتح للإنسان 99 بابا من الحلال حتى يوقعه في باب من الحرام. خذ المال وأنفقه على الفقراء، أخذك للمال أصلا على خطر، فقلت لك الفقراء الله لطيف بهم، لكن لا تكن مشجعا ومساعدا على ظلم الظالمين وبغي الباغين. هذه معنى الكلام. خذها وأنفق الفقراء. لا يا مولانا، أنا لا أخذها. قول يا قد قرع أعناق كثير من الناس بهذه الوسوسة، وقد ذكرناه في إحياء العلوم. فاطلبه ثم. فاطلبه ثم هناك. هذا المقام مقام اختصار بداية الهداية، وقبله أيها الولد، ثم منهاج العابدين، ثم إحياء علوم الدين. الشيخ يترقى، والشيخ بعدما ألف الإحياء كتب هذا الكتاب وكتب بداية الهداية. وأما الأربعة التي ينبغي لك أن تفعلها: الأول أن تجعل معاملتك مع الله تعالى بحيث لو عاملك معك بها عبدك ترضى بها منه. أنت ترضى أن العبد يعصي أوامرك؟ لا، كيف يعصيني وأنا السيد؟ فما بالك أنت تعصي سيد الأسياد. أنا أحب أن عبدي عندما أقول له شيء لحاضر نعم، أنت لا تقول لي لا حاضر ولا نعم، فلا حاضر في إطاعة الأمر ولا نعم في ترك المعاصي. فإذا أردت أن تكون من الأولياء عامل الله كما تحب أن الناس تعاملوك. قل سيدي. ولا يضيق خاطرك عليه ولا تغضب، والذي لا ترضى لنفسك من عبدك المجازي فلا ترضى أيضا لله تعالى وهو سيدك الحقيقي. لا تغضب من قضائه وقدره، فما من شوكة تشك ابن آدم إلا وغفر الله له بها الذنوب. لا تغضب أنك فقير، الله قضى. لا تغضب أنك غني، الله قضى. لا تغضب أنك مريض، أنك قصير، أنك طويل، أنك رفيع. الكل بقدرة من؟ قدرة الله. فما دام الكل بقضاء الله وبقدرة الله فما على العبد إلا التسليم. الثاني، كلما عملت بالناس اجعله كما ترضى لنفسك منهم. أنت إذا فعلت شيئا تحب أن يذكرك الناس، إذا فعل الناس لك شيئا أنت لا تحب. إذا لا تمشي بين الناس بالإيه؟ بالرياء. إذا أنا فعلت شيء أنا أريد المكافأة، خلاص إذا فعل معك أحد شيء اعطيه مكافأة. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، قل يا ابني، وعامل الله كما تحب أن يعاملك عبدك. لأنه لا يكمل إيمان عبد حتى يحب لسائر الناس ما يحب لنفسه. دي رواية، إيه الرواية بتقول إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. والحب هو الميل للمحبوب، الميل للمحبوب. الحب هو تضحية من أجل العطاء. والثالث، إذا قرأت العلم أو طالعته ينبغي أن يكون علمك يصلح قلبك ويزكي نفسك. لا فائدة من علم لا يوصل إلى الله، لا فائدة من علم لا يوصل إلى الله. فإذا وصلنا إلى الله نصل إليه بالطاعة. ومن هنا قال الغزالي: الطريق إلى الله بدايته طاعة ونهايته طاعة. فكل علم لا يوصل إلى الله عبث، وكل علم يوصل إلى الله هو من العلوم الشرعية. ليه مولانا؟ طريقنا إلى الله لا محالة، ستذهب وستقابل المولى، ستقابل المولى. لكن هناك من يقابل المولى وهو في الجنة، وهناك من يقابل المولى وهو في النار. هناك من ينظر الله إليه نظرة رضا وسعادة بما عمل، وهناك من ينظر الله إليه نظرة سخط ومقت. اختار كما تشاء. قل يا ابني. كما لو علمت أن عمرك ما يبقى غير أسبوع، فبالضرورة لا تشتغل فيها بعلم الفقه والأخلاق والأصول والكلام وأمثالها، لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تغنيك بل تشتغل بمراقبة القلب ومعرفة صفات الناس والإعراض عن علائق الدنيا، وتزكي نفسك عن ما معنى علائق الدنيا؟ أدي جسم الإنسان. شوف أدي الشهوات معلقة هكذا، فسميت علائق، كأن الدنيا فينها في قلبي، معلقة في قلبي. وتزكي نفسك عن الأخلاق الذميمة، وتشتغل بمحبة الله تعالى وعبادته. إما أن تشغل بالحق وإما أن تشغل بالباطل. كيف تشغل بالحق بالعبادة؟ كيف تشغل بالباطل؟ أن تشغل بكل شيء لا يوصل إلى الجنة. نحن الآن نجلس باطل ولا حق؟ مش عارف. هذا الكلام يوصل إلى الجنة ولا إلى النار؟ إلى الجنة. نحن ما تعلمنا هذه الكتب إلا إلى أن نصل إلى الله. خلاص ما دام هذا العلم يوصل إلى الجنة إذا هو جيد. نحن نتكلم الآن في السحر وفي الشعوذة وفي سيرة الناس وفي أعراض الناس، يوصل إلى الجنة ولا إلى النار؟ إلى النار. إذا هذا الكلام لابد أن نبتعد عنه. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بليها بالشهوات. ومن هنا الحرام له لذة، له طعم، الحرام له مذاق. هذا المذاق من يقوى عليه؟ يقوى عليه الأتقياء الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. والاتصاف بالأوصاف الحسنة، ولا يمر على عبد يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موته فيه. يعني من يستطيع أن يحيا إلى غد؟ إلى غد لا أحد. ما دمت لا تستطيع، متى يأتي الموت؟ الموت يأتي فجأة، يأتي بغتة. إذا عندما يأتي الموت بغتة، ماذا عليك؟ أن تكون مستعد. فلو أعرف أنني أموت بعد عام أستعد قبله بشهر، لكن أنا لا أعرف متى أعود. فعلى الإنسان أن يكون على حالة الاستعداد أبدا دائما ما أحياه الله. ومن مات على شيء بعث إيه؟ بعث عليه. أيها الولد اسمع مني كلاما آخر وتفكر فيه حتى تجد خلاصا. لو أنك أخبرت أن السلطان بعد أسبوع يجيئك زائرا، اعلم أنك في تلك المدة لا تشتغل إلا بإصلاح ما علمت أن نظر السلطان سيقع عليه من الثياب والبدن والدار والفرش وغيرها. والآن تفكر إلى ما أشرت به، فإنك فهم والكلام الفرد يكفي. أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم ونياتكم. فإن أردت علم أحوال القلب فانظر إلى الإحياء وغيره من مصنفات. وهذا العلم فرض عين وغيره فرض كفاية، إلا بمقدار ما يؤدي به فرائض الله تعالى، وهو يوقفك حتى تحصله. فهو يوفقك حتى تحصله. والرابع ألا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية سنة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد ذلك لبعض حجراته، وقال اللهم اجعل قوت آل محمد كفافا. يعني كفافا؟ أنا الآن عندي 50 جنيه، أكل طبق كشري ب10 جنيه، أشرب شاي ب5 جنيه، أركب مواصلات 10 جنيه، أنفق 25، يتبقى معايا كم؟ ممكن 25 أفعل بها أي مشكلة. لكن نحن نريد 25، الله يعطي 25. نحن نريد 30، الله يعطي 30. نحن نريد 5، الله يعطي 5. أدي كفافا. كان دائما الرسول يقول اللهم ارزقنا الكفاف. يعني الكفاف؟ ارزقنا ما نحتاج فقط، حتى لا يكون للدنيا علينا شاغل. ده نوع من أنواع التواضع، نوع من أنواع الزهد. لكن أبو بكر كان يقول كلام عجيب قوي. الإسلام فيه الاثنين. كان يقول غني شاكر خير من فقير صابر. كان يقول غني شاكر خير من فقير. وكان الرسول يقول اللهم ارزقنا لها. يعني الكفاف يعني بقدر ما نستطيع. قالت له زوجته عندنا 4 دراهم وهو في مرضه الأخير، قال قومي واخرجيها، فماذا أقول لربي؟ أرسلناك هاديا ومبشرا ونذيرا، أو أرسلناك جامعا للمال. يا ربي 4 دراهم يجمع المال. هو الرسول كان يدعو اللهم ارزقنا لها الكفاف. الله رزقه الكفاف وزيادة. قل زيادة. ولم يكن يعد ذلك لكل حجراته، بل كان يعده لمن علم أن في قلبها ضعفا. وأما من كان صاحبة يقين فما كان يعد لها أكثر من قوت يوم والنصف. أيها الولد، إني كتبت في هذا الفصل ملتمساتك، فينبغي لك أن تعمل ملتمساتك. الالتماس هو سؤال من يساويك في الدرجة، لكن ده تواضع من الشيخ، فالشيخ الغزالي أكبر من هذا السائل، ده السائل تلميذه. نلتمس من المساوي، نطلب ونرجو من الأعلى. خلاص الأقل إيه؟ إيه الأقل؟ مين فاكر؟ الدعاء. يبقى من الأدنى إلى الأعلى دعاء، من الأعلى إلى الأدنى أمر، من المساوي إلى المساوي التماس. فينبغي لك أن تعمل فيها ولا تنساني فيه من أن تذكرني في صالح دعائك. وأما الدعاء الذي سألت مني فاطلبه من دعوات الصحاح، واقرأ هذا الدعاء في أوقاتك، خصوصا في أعقاب صلواتك، يعني بعد الصلاة، لأن أحب الأوقات التي يكون الإنسان فيها قريب من الله بعد الفريضة على طول. فكل عبادة بعد عبادة مطلوبة، فبعد صلاة بعد الصوم يأتي زكاة الفطر، يأتي زكاة المال، يأتي صلاة العيد كده. طب الحج يأتيها العيد الأضحى. فالعبادة مقبولة إذا كانت إسر عبادة أكبر. قل يا ابني. اللهم إني أسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية خصولها، ومن العيش أرغله، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتامه. أسعد العمر، أسعد العمر هو اليوم الذي يمر علينا وقد عبدنا الله فيه. من العمر أسعده إذا غلبت الحسنات السيئات، هذا هو اليوم السعيد في حياتنا. نحن لا يهمنا أن يمر اليوم بسرعة أو بغير سرعة، فكل يوم مر علينا لم نعص الله فيه هو العيد عندنا، وكل يوم عصينا الله فيه كتب في ميزان السيئات، سيكون حسرة وندامة يوم القيامة. اللهم إني أسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الشيخ بيعمل إيه دلوقتي؟ يستأذن. بدأ الكتاب بدعاء للطالب، والآن يدعو لجميع الطلاب. قل يا ابني. ومن الرحمة شمولها، ومن العافية خصولها، ومن العيش أرغله، ومن العمر أسعده، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن الفضل أعذبه، ومن اللطف أقربه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، واقرن بالعافية غلونا وأصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واسلب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا. لا ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا، توكلنا واعتمادنا. اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعدنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة، وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واقفنا واصرف عنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، يا كريم يا ستار، يا عليم يا جبار، يا الله يا الله يا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين، ويا أول الأولين، ويا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. رحمات هنا، قول لهم شوية رحمات على بال ما امضي. أنا أمضي الإجازة وإن شاء الله في أي وقت أنا أختم. خلاص في مسجد الظاهر نختم، بكرة عند الشيخ سعيد الدح نختم، عند السادة الكردية نختم، في أي مكان نقابل نختم. خلاص قول هذه إجازة جيدة، أنا بس أمضي ثم أعطيكم إياها إن شاء الله. هذه الإجازة أنا أرويها عن مولانا الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، عن العلامة الغماري، عن مولانا الكفراوي، عن مولانا البيدولي، عن مولانا محمد الأمير الكبير، عن مولانا الشيخ الحفني، عن البديري، عن مولانا الملا إبراهيم، عن الملا محمد شريف، عن الفقيه علي بن محمد الحكمي، عن الهيتمي بن حجر الهيتمي، عن مولانا السيوطي، يعني بإجازة العصر، بإجازة العصر، لأن الهيتمي اتولد 909 ومولانا السيوطي مات سنة 911، كانوا يقولونها بإجازة أهل الإيه العصر. عن الحافظ، استغفر الله، عن السيوطي، عن علم الدين البلقيني، عن أبي إسحاق التنوخي، عن التقي سليمان بن حمزة، عن عمر بن كرم الدينوري، عن الحافظ أبي الفرج البغدادي، عن الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي المولود في طوس سنة 450 والمنتقل أيضا في طوس سنة 505. أجزتكم جميعا، قولوا ابدأ بالبنات عشان تمشي واحدة واحدة. إن شاء الله المرة الجاية سنقرأ فرائد، سنقرأ فرائد، وإن شاء الله سنبدأ الدرس عقب صلاة العصر الساعة 3 تماما، سنبدأ الدرس علشان ننتهي الساعة 4:30 إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا أيها المشتاقون لرؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. يا من يطلب وصاله يقظة ومنام صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. ولد الهدى فالكائنات وضياء، وفاه الزمان توسل وسلام. للدين والدنيا به بشرى. طب الاتقان يعلن ولا لا يعلن؟ يعني ينزل على النت؟ عايزين ننزله على النت. يا من يتيه على الزمان صباحا ومساء بمحمد وقالك وشرار السماء زينت وتضرعت مسكا بك الرباء يا من له الأخلاق ما تهوى الأولى يا من له الأخلاق ستة 13 20 20 يا نبي وجمعي يا رسول الله الاعلام يناسبهم لو قطع الاتصال يا نبي جئت من يقرؤون حقيقه العوام ولا لا يقرؤون بشر المسلمين تنشر النداء يا بين العالمين جئت من يا رب الذي الشفيع بتكلم في الصوت. وصل الهنا والدار أنجز وعده والبشر أظهره لنا شعلنا منا الهدى. يا رسول الله عيسى مر عليك يا في عشاء يا في عشاء أوراق خليلة يا في عشاء أهل بيت